فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وقصر اللين واندرج معه النقاش. وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أو تكونا من الخالدين. حمزة بالإشباع والإمالة. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا الخالدين. الأزرق بقصر اللين وتوسط البدل وفتح الياء وتوسط ومد العارض.